الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: فصل. حوادث سنة 90. قال: ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ودخلت سنة 90، بعث المصدقين يأخذون الصدقات من الأعراب، يعني الذين يجمعون الصدقات، لأن أكثر الجزيرة ذلت له، فكان في جمع الصدقات أولا نشر الإسلام في بيان من أسلم ممن لم يسلم، فيتبين في ذلك بإعطاء الصدقات مع علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمعها ليعطيها إلى فقرائهم إن كان فيهم فقراء، وإلا إلى فقراء غيرهم من المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام حين أرسل معاذا إلى اليمن: فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهكذا كذلك، لأن هذا مما يقوم به ولي الأمر المسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع للناس أحكام هذا الدين. قال: وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طي. وأحاديث بعث المتصدقين كثيرة جدا في الصحيحين وفي غيرها، بل دلت عليها أدلة الكتاب في آيات كثيرة في سورة براءة وغيرها، والمؤلف رحمه الله يشير إشارات إلى أشياء وقعت في هذه السنة. قال: وفيها بعث علي رضي الله عنه إلى صنم طي ليهدمه، فشنوا الغارة على محلة آل حاتم مع الفجر فهدموه. وطي اليوم هي حائل، منطقة حائل اليوم هي موضع بلاد طي. قال: فهدموه وملوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. وفي السبي سفانة أخت عدي بن حاتم، وهرب عدي إلى الشام، ووجدوا في خزانته ثلاثة أسياف وثلاثة أدرع، وقسم علي الغنائم في الطريق ولم يقسم السبي من آل حاتم حتى قدم بهم المدينة. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر قسم السبي ويقدم قسم المال لأمرين: الأمر الأول أن ذلك مدعاه لرجوع أهل السبي وتوبتهم وإسلامهم كما حصل مع أهل ثقيف كما تقدم معنا، وثانيا لأن السبي يحتاج إلى استبراء، فلا يعطى السبي يعني النساء خصوصا للجيش. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه السنة، فجرى علي رضي الله عنه على هذا، وهكذا صحابته رضي الله تعالى عنهم كذلك. وأصل هذه القصة ذكرها عدد من أهل السير وبعض كذلك أهل كتب متون الحديث، فقد أشار ابن إسحاق إلى هذه القصة، وهكذا كذلك نقل عنه ابن القيم في الزاد، ونقل الشيخ رحمه الله هنا عن ابن القيم في الزاد، وكذلك ذكر بعضها في الطبقات وبعضها عند البيهقي، بعضه مرسل وبعضه منقطع وبعضه متصل فيه ضعف، لكن بمجموعه يدل أن للقصة أصلا. وبعض الأحاديث الصحيحة في الصحيحين تصحح معنى أو أصل هذه القصة، ومن ذلك مقدم عدي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال عدي: ما كان رجل من العرب أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني حين سمعت به وكنت رجلا شريفا نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، يعني له منزلة ومكانة، والمرباع كما أشار المعلق الربع من الغنائم، يعني لمنزلته ومكانته في الناس. قال: وكنت في نفسي على دين، فقلت لغلام لي راع لإبلي: أعدد لي من إبلي أجمالا دللا سمانا، يعني مدللة تتحمل الأسفار، وسمينة تصبر. قال: فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني، يعني أخبرني ونبهني. قال: فأتاني ذات غداة فقال، يعني ذات صباح: ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنع الآن، يعني جاء الوقت، فإني قد رأيت رايات، قد رأيت رايات، فسألت عنها فقال: وهذه جيوش محمد. قلت: قرب لي أجمالي، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، يعني يهرب من طي إلى بلاد الشام عند النصارى. قال: وخلفت بنتا لحاتم في الحاضرة، يعني أخته، وفي الحاضرة يعني حاضرة بلاد طي، مثل ما نقول مدينتها. قال: فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ابنة حاتم، يعني أخته، هو يذهب إلى الشام، والشام في جهة الغرب، وجيش النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى طي، وجهة طي في الشرق. قال: وتخالفني خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ابنة حاتم، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طي. قال: وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فمر بها فقالت: يا رسول الله، يعني مر من ضمن السبي النبي عليه الصلاة والسلام بأختي عدي بن حاتم، وهي امرأة كبيرة، فقالت: يا رسول الله، غاب الوفد وانقطع الوالد، وأنا عجوزة كبيرة، ما بي من خدمة، يعني ما أستطيع أن أقوم بخدمة حتى أكون أصلح في السبي، فمن علي، من الله عليك. فقال: من وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. والوافد يعني مثل الولي والمرجع. قال: الذي فر من الله ورسوله، وكررت عليه القول 3 أيام. قالت: فمن علي، وسألته الحملان، فأمر لها به وكساها وحملها وأعطاها نفقة، يعني حتى ترجع إلى أهلها. قال: فأتتني فقالت: لقد فعل فعله ما كان أبوك يفعلها، ائته راغبا أو راهبا، وهي تريد أن أبا عدي بن حاتم، وكان من أكرم العرب فيما يذكرون، ومع ذلك ما كان يمن بالسبي، وهي تريد أن تبين له أن رجوعك إلى النبي عليه الصلاة والسلام خير لك من فرارك من بلدك. وفي هذا كذلك دليل آخر من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، فإن هذه المرأة استشعرت صدق النبي عليه الصلاة والسلام وعدله وحسن خلقه وكرمه، فأخبرت أخاها بما ينبغي أن يفعله ونصحت له. وأما مسألة السبي فقد مر وتقدم معنا وتكرر أن هذا كان شيئا جاريا في ذاك الزمان، يغزو الناس بعضهم بعضا ويسبون الذرية والنساء، فكان من عدل الإسلام معاملة أعداء هذا الدين بالمثل، معاملة أعداء هذا الدين بالمثل، كما أنهم يسبون نساء المسلمين وذريتهم، فكذلك أهل الإسلام يسبون نساء الكفار وذريتهم. على أن سبي عن سبي يختلف، فللإسلام أحكام وتفاصيل في السبي كلها فيها الخير لأولئك القوم. ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمن على من أسلم، من أسلم من قوم كان منهم القتال رد لهم الذرية والسبي، كما فعل مع ثقيف ومع غيرها. قال: فأتاه فلان فأصاب منه، وأتاه فلان وأصاب منه، يعني كل واحد جاء تائب فأخذ ما أخذ من السبي والذرية، وأعطاه كذلك النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من عنده، يعني من المال. قال: فأتيته وهو جالس في المسجد، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب، يعني وثق بكلام أخته، مع أن مثل ذلك لا يفعله الناس، لا يأتي الرجل إلى مخالفه ومخاصمه فيقف بين يديه لأنه يهاب أن يقتل، لكن وثق بكلام أخته، فجاء من دون كتاب أي يطلب فيه الأمان أو عهد ولا شيء من ذلك. قال: وكان قبل ذلك قال: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي، يعني يسلم، فقام إلي فلقيته امرأة ومعها صبي، فقال: إن لنا إليك حاجة، فقام معهما حتى قضى حاجتهما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أخذ بيدي حتى أتى داره، فقال فألقت له الوليد وسادة، فجلس عليها وجلست بين يديه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما يفرك؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله؟ فهل تعلم من إله سوى الله؟ فقلت: لا. فتكلم ساعة ثم قال: أيفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل تعلم شيئا أكبر من الله؟ قال: قلت: لا. قال: فإن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون، فقلت: فإني حنيف مسلم. فرأيت وجهه ينبسط فرحا، يعني بإسلامه، ثم أبر بي، فأنزلت عند رجل من الأنصار وجعلت آتيه طرفي النهار، يعني في أول النهار وآخره، فبين أنا عنده إذ جاءه قوم في ثياب من صوف من هذه النمار، فصلى ثم قام فحث بالصدقة عليهم وقال: أيها الناس، ارضفوا من الفضل ولو بصاع، ولو بنصف صاع، ولو بقبضة، ولو ببعض قبضة يقي أحدكم وجهه حر جهنم أو النار، ولو بتمرة، ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة، فإن أحدكم لاقن الله فقائل له: ما أقول لكم، ألم أجعل لك مالا وولدا؟ فيقول: بلى. فيقول: أين ما قدمت لنفسك؟ فينظر قدامه وخلفه وعن يمينه وعن شماله، فلا يجد شيئا يقي به وجهه حر جهنم، ليقي أحدكم وجهه النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة، فإني لا أخاف عليكم الفاقة، فإن الله ناصركم، يعني الفقر، فإن الله ناصركم ومعطيكم حتى تسير الضعينة ما بين يثرب والحيرة، ما تخاف على مطيتها السرة. قال: فجعلت أقول، يعني عدي بن حاتم في نفسه: فأين لصوص طي؟ لأن طي فيها لصوص وأناس يقطعون الطريق، فيقول: أين لصوص طي في ذاك الزمان الذي يحدث عنه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لكن كان الإسلام فاستسلم لصوص طي وغير طي حتى صدق الواقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث أصله في مسند الإمام أحمد كما أشار، وتدل عليه شواهد كثيرة في الصحيحين، فبعض ألفاظ الحديث في الصحيحين، وبعضها في مسلم، وبعضها خارج الصحيح، وكل ذلك يدل أن للقصة أصلا. طيب، نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم. يقول: ما وجه الاستدلال بقصة بريرة، يعني حين تصدق لها من الأكل على ما ذكر العلماء في حل المال الذي يأتي من المشتري الذي أخذه من حرام. وجه الاستدلال أن الصدقة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام حرام، إن لا تحل لنا الصدقة، ومع ذلك جاء صدقة لبريرة وأخذه النبي عليه الصلاة والسلام منها هدية، فدخوله على النبي عليه الصلاة والسلام بمسمى الهدية حلال، ولو دخل عليه على أصله صدقة كان حرام. فكذلك استدل العلماء على هذه المسألة، مسألة تحريم المال هل هو بوصفه أو بذاته؟ أكثر أهل العلم أنه بوصفه، وهذا الذي يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع، وذكر مسائل لطيفة ودقيقة فيما يتعلق بالمال الحرام، حتى ذكر أن الربا، مال الربا يجوز أن يعطى الفقراء للحاجة، واستدل بهذا المعنى، واستدل بهذا المعنى أي أن أصل التحريم هو للآكل للربا، وأما إخراجه على وجه التخلص فإنه لا يحرم. لكن لا شك أن الأحوط الذي عليه أكثر أهل العلم أن مثل هذا المال وما كان بمعناه من الحرام ينبغي توخيه واجتنابه. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.